والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تنضى أثواب عيشه رثاثا، فثوب الفخر منه جديد. وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت، والموت المريح وجوده. وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيده. لذاك نضع ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد. ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه، بعزم له السبع الطباق تميد. وليس له من ناصر غير نيف، وسبعين ليثا ما هناك مزيد. وقد كاد يفنيهم، ولكنما القضى على عكس ما يهوى الهدى ويريد. فأصمى فؤاد الدين سهم منية، فهد بناء الدين وهو مشيد. تخاطبه مقروحة القلب زينب، فتشكو له أحوالها وتعيد. أخي أخي، كيف ترضى أن نساق حواسرا، ويطمع فينا شامت وحسود؟ أخي، إن قلبي بات للوجد عنده مواثيق، لم ينقض لهن عهود. أيصبح ثغري بعد يومك باسما أبا عبد الله؟ أيصبح ثغري بعد يومك باسما، وينكت ثغر الفخر، وينكت ثغر الفخر منك يزيد؟ خويا، كان تريدني انسى وبطل النوح ونيني، اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. ايام الجنت وياك اناغيك وتناغيني، شبيد عايشة وياي من ذيك الايام شبايح؟ بدار بدار، ما نختك غذيت وياك، ما نختك يا ابو علي غذيت وياك. بدار بدار، يا در يلي فلالك مثيل. بدار شافت زينب يا اخوها اليوم عرفت زينب يا اخوها اليوم بدعيار وهي تنخاك يا ابن الزكية ولكفان ولكفان نحت بفنون لمصابك ولكفان ولجلك هل رقد حيلي ولكفان أنا أسفي عليك تظل بلا غسل يا ابن أمي تظل بلا غسل يا ابن أمي ولكفان ثلاثة أيام مرمى على الوطية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد هذه الآية قرأها إذا أنت حافظها اتمشى معها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كيف ندخل معكم أحبتي في هذه المدرسة وهذا البحث العلمي العميق الشيق الذي يأخذنا بأيدينا إلى جنة عرضها السماوات والأرض في الدنيا والآخرة. حين ننظر إلى الدين والعقيدة والفطرة والإنسان نجد أن هناك تناغما وانسجاما بين هذه كلها. هناك انسجام، وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني الله سبحانه وتعالى فطرنا خلقنا على فطرة وأنزل الدين لهذه الفطرة لهذه الخلقة لهذه الشاكلة، فجعل كل شيء في حكمته ورحمته يأخذ مداره ومجاله. فإذا حصل هناك خلل أو تباطؤ أو تلاكؤ في ذلك الشيء ظهر الفساد في ذلك الشيء. سبحان الله. أنت أيها الإنسان يا ابن آدم، هل أنت هذا الجالس أمام عيني؟ أنا أشوفك وأراك، هل أنت هذا الجالس اللي تشغل حيز ربع متر في الأرض؟ أم أن وجودك أكبر من هذا الوجود الذي تراه عيني؟ إذا نظرت إليك بعقلي فأنت غير هذا الجالس. إذا تعاملت معك بروحي ووجداني فأنت غير هذا الجالس. لكن إذا تعاملت معك على أساس حدودك هذه المادية، لا، أنا أتعامل معك على أساس المادة، على أساس الطمع، على أساس المال. كم تملك من المال أحترمك، لكنك إذا كنت لا تملك المال وأنت تملك الإيمان والأخلاق أنا لا أحترمك، لأن موازيني اضطربت وسقطت وبدأ الناس يقيس بعضهم بعضا على أساس المواد الدنيوية، على أساس كم تملك يا ابن آدم، كم عندك من الأرصدة، كم عندك من القوة، كم عندك من السلطان. فصارت المعاملة على أساس السيف والذهب. أخاف من السيف أقترب إليك، وأرغب في الذهب أقترب إليك. إذن الإيمان سقط هنا. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الأنبياء قوة هائلة في الوجود، لكن لاحظوا الله لم يعطي الأنبياء قوة السيف والذهب في لحظة واحدة. تأملوا، رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانا يدخل البيت ما يجد رغيف خبز عنده. ليش؟ شوف المسألة كيف، لاحظوها. ما يعطي هذه القوة، أعطى قوة السيف والسلطان لفرعون، وأعطى قوة المال لقارون، لكن موسى ما يملك لا سلطة فرعون ولا ذهب قارون، علما أن بيد موسى عصا تغير الكون كله. شوف الإيمان، التفت للقصة، وين القصة؟ حتى تلاحظ هذه المسألة. أمير المؤمنين سلام الله عليه بذي قار على مقربة من الحيرة والكوفة، يدخل عليه عبد الله ابن عباس يقول رأيته يخصف نعله بيده بأبي وأمه. الإمام أمير المؤمنين هذا العظيم يخصف نعله بيده، فقال لي يا ابن عباس كم تساوي هذه النعل؟ قلت لا قيمة لها. قال والله إنها عندي أفضل من خلافتكم. التفت، خلافتكم، ما يقول خلافتي، هو منصوص عليه من يوم الغدير، لكن هنا يريد يبين لك الحكومة التي تحكم الناس بأي لون تحكم الناس. قال إن هذه النعل يا ابن عباس أفضل عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حق أو أدفع باطلا. الكرسي هذا، شوف الآن رئيس حكومة، سلطان، ملك، وزير، عنده كرسي، إذا احترم الكرسي الكرسي يرتفع به. كيف يحترم الكرسي؟ إذا احترم الكرسي عندما يحترم الإنسان، عندما يعامل الناس معاملة رحمة. أمير المؤمنين يقول لمالك الأشتر أرسله إلى مصر، قال يا مالك وأشعر قلبك الرحمة للرعية، أنت حاكم رئيس حكومة في مصر، أشعر قلبك الرحمة للرعية للشعب، واللطف بهم والحنان لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تختنم أكلهم، تأكل خبزهم وتأكل أرزاقهم وتأكل محاصيلهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، يا الله تختنم أكلهم. فإنهم صنفان، ليسمع العالم كله، فإنهم صنفان، هذا الشعب يا مالك الأشتر الذي تحكمه علي بن أبي طالب يقول فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إما أخوك في الدين والعقيدة أو نظير لك في الخلق، ما يحمل عقيدتك، لكن هذا مواطن يحتاج العدالة تغطيه تنال منه، لا تظلمه، لا تظلم أحد. شوف يحتاج، ذاك رجل مسيحي شاد الزنار ويمشي في الكوفة يتكفف الناس، وانتم تعرفون القصة حافظيها. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لوزير المالية والاقتصاد الوطني عبد الله بن أبي رافع، قال يا ابن أبي رافع ادنو مني تعال، ما هذا؟ لم يقل له من هذا، هو لم يسأل عن اسم المسيحي، لا يسأل عن الظاهرة، واحد في حكومة علي بن أبي طالب يستجدي يتكفف الناس، يقول أنا ما عندي، هذه مصيبة، كارثة كبرى. قال ما هذا؟ قال سيدي هذا رجل مسيحي. قال أنا ما أسألك عنه مسيحي أو مسلم، شوف رجل كبير فقير. شوف الإمام علي، تستغرب هذه؟ ما تقرأ في سورة الإنسان ويطعمون الطعام، حافظ الآية، وينها؟ انطلقت من بيت الزهراء، ويطعمون الطعام صائمون، أول يوم مسكين، ثاني يوم منو؟ هذا اللي يكسر القلب بسرعة، اليتيم يجيك ودموعك تجري، تقدر توقف قدامه؟ ما تستطيع تصنع له شيء. هذا كسار القلوب، اليتيم كسار القلوب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، وما اسمع شنو الآية؟ واسيرا. الاسير شنو؟ الاسير كافر مشرك، لان اذا مسلم ما يصير اسير. مع ذلك الزهراء اعطته خبزها وخبز زوجها بعلها وابنائها، اعطتهم للكافر الجائع الاسير. فانتبه للقضية، القضية قضية معدة، هذه بطن، هذا بدن جائع يحتاج رغيف تقدم له انت. فلا تحاسب على عقيدته، لا تشوفه تقول له انت تصلي او ما تصلي. تروح الاولاد تسألهم بالبيت ابوكم يصلي حتى نساعدكم؟ لا تسأل، لا تحرجهم، خلي الامور الى الله، اعطيه، احفظ كرامته. لاحظ شلون الامام قال يا ابن ابي رافع ما هذا؟ قال هذا مسيحي. قال حتى اذا مسيحي هذا مواطن. قال اشغلتموه الى ان اتعبتموه ثم تركتموه يتكفف الناس، الان تركتوه يستجدي؟ لاحظ المسألة. يقول لابن عباس ان هذه النعل عندي افضل من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. هذه قوة السلطة عند علي بن ابي طالب. قوة المال يخاطب الذهب والفضة، يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري. لان ما تمشي حبيبي، انت اكبر من الذهب والفضة، انت اكبر من ان يخوفك حاكم بالسيف والمداهمات الليلية والاعتقال التعسفي. لك مكانة عند الله. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. الآن رحت على المؤمن، شوف شوف المسائل كيف تأتي وتأخذ الأمور من هذا الجانب، فتلاحظ كل شيء أنزله الله سبحانه وتعالى للإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهناك عندك في قلبك، في مشاعرك، في عقلك، في روحك، في نفسك، عندك هناك أركان ومجالات. هذا مجال تشغله الصلاة، تصلي أو ما تصلي. هذه شجرة في أعماقك، شجرة الإيمان. شجرة الإيمان لها أغصان وغصون. هذا غصن الصلاة، هذا غصن الصيام في شهر رمضان، هذا غصن الحج، هذا غصن الزكاة، هذا غصن الأخلاق، هذا غصن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف، لكن هي الشجرة كلها شجرة الولاية. عندك الولاية لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا الصلاة محافظ عليها تشوف غصن الصلاة رطب أخضر جميل فيه ثمر. إذا الصلاة ما محافظ عليها الغصن يابس. إذا الصلاة ما تصليها الغصن يسقط من هالشجرة اللي هي داخلك، داخلك. ما قلت لك أنت لست هذا الذي أمامي، اسمع لا تنسى الكلام، أنت لست هذا الذي أمام عيني، أنت حدودك أكبر من العرش. الله يقول حبيبي وإمامك أمير المؤمنين الذي يقول سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض، يقول يخاطبك، يقول أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت تتصور هالشكل نفسك؟ أنت كبير، لكن هذا الكبر والكبر والعظمة ليس من التكبر والجبروت، لا، من الكرامة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. تشوف الصلاة ماخذ الصلاة انت ماشي فيها، الصيام هذا غصن الصيام في شهر رمضان، لا والله هذا غصن الصيام عظيم، انا محافظ على الصيام، محافظ على لساني، محافظ على اخلاقي في شهر رمضان. الحج كذلك، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، في هذه الشجرة التي في داخلك هناك غصن عظيم اسمه غصن الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأخلاق كيف تتعامل معها أنت؟ المرأة المؤمنة المسلمة، هذا الحجاب على رأسك غصن في هذه الشجرة، كيف تتعاملين مع الحجاب؟ كيف تحفظين الحجاب؟ كيف تحفظين هذه الرسالة المقدسة؟ الحجاب على المرأة تاج من السماء على رأسها، هذا شيء عظيم، كيف تحفظينه؟ كيف تحفظين الخلق الكريم اللي معك؟ تحفظين البنات، البنت إذا وصلت إلى سن التكليف تحجبينها، تعلمينها الصلاة، تعلمينها الصيام، إذا الصيام يناسبها قسم من البنات تكون ضعيفة في سن العاشرة فما تتحمل صيام، يمكن حسب طاقتها تصوم يوم وتفطر يوم، حسب الطاقة، حسب الوضع اللي موجود. هذا للمرأة أقول هذا الكلام حتى لا تضغطين عليها ضغط. فتلاحظ المسائل وين؟ إذا رفعت الصلاة سبحان الله ما صلى الإنسان قضايا كثيرة يخسر، لأنه كما الغذاء الجيد يعطي طاقة للبدن، كذلك الصلاة والعبادة الجيدة تعطي طاقة للروح. الإنسان الذي يترك الطعام فترة يضعف بدنه، يضعف بدنه، يتهالك، تتهالك قواه، كذلك الذي يترك الصلاة تضعف روحه، روحه تصير ضعيفة، يترك الصلاة ما يصلي صارت روحه ضعيفة، لأن الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تفتح لك آفاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه كلها تشوفها أمامك، كل شيء نفس الطعام والغذاء الذي يؤثر على بدنك، هذه الفرائض تؤثر على روحك وتؤثر على أولادك وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى العالم، كلها تأثر. الآن تريد عزة، تعيش عزيز، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، أرسل الأنبياء والرسل ليعيش الإنسان حرا عزيزا كريما. شوف هاي ثلاث أشياء، يعيش حر، أنت تعيش حر، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. الإمام الحسين يوم العاشر سلام الله عليه يقول كونوا أحرارا في دنياكم، شوف، فأنت حر وأنت عزيز، من أين تأتي العزة؟ السلطان الظالم يعطيك العزة؟ ها؟ يعني تصور، خلنا نضرب مثال بيزيد بن معاوية، ربعنا ما لنا شغل فيه متركه، نضرب مثال بيزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية يعطيك عزة؟ ها؟ معاوية بن أبي سفيان، مروان بن الحكم، الحجاج ابن يوسف الثقفي، ممكن تأخذ منا عزة؟ طبعا. أقول لكم شيء أحبتي، الآن هذا الجيل، واشكروا الله على منبر الحسين سلام الله عليه، اشكروا رب العالمين أن هذا المنبر يتمتع بعظمة الحسين، ما يستطيع أحد أن يقرب إلى الحسين يضربه مباشرة، هذا المنبر عجيب. وأنتوا لاحظتوا الآن الجماهير في كل العالم تلتف حول منبر الحسين، لأن منبر الحسين القول الحق، القول الصادق، ما في مجاملة ولا مصانعة ولا مداهنة ولا يخاف من أحد، هذا المنبر ما يخاف من أحد، انتبهوا، ما يخاف من أحد، لأنه الرسالة كبيرة وعظيمة. فمن نعم الله عليكم يا شباب الأمة منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، رغم الحرب التي تشن على هذا المنبر ما أتطرق إليها، لكن أقول أحبتي اليوم هذا الجيل الذي نعيشه يتعرض لمؤامرة شرسة وخطيرة لتغيير الحقائق. لأن قبل وين؟ قبل واحد يقرب المسجد حتى تسجيل ما موجود. أنا أذكر أيام زمان قبل أكثر من 30-40 سنة هاي بكرة كبيرة تسجل المحاضرة بكرة، وقسم من الخطباء ما كان يسمحون لأحد يسجلهم، يقولون حرام ومسائل. وسبحان الله الآن وين؟ الآن أنت مكشوف على العالم، الأقمار الصناعية تنقل لك لكل العالم، العالم يتابع ويسمع ويشوف ماذا تقول. فهذا الجيل اليوم يتعرض لمؤامرة، والمؤامرة دائما مؤامرة فكرية. لا تصور مؤامرة مال الرشاشات، واحد يقتل إنسان، هذا اللي يقتل بالرشاش يصفي الأجساد، يقتل الأشخاص، لكن المؤامرة تقتل الشخصية. الغزو اللي موجود، الغزو، الشعوب تتعرض لنوعين من الغزو، غزو عسكري وغزو ثقافي. إذا صار الغزو عسكري وثقافي هذه الأمة سلم عليها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، الله يقول وكذلك يفعلون. شوف المسألة وين. هذا غزو عسكري، الغزو العسكري يقتل الناس، يفجر يقتل الناس، هذا اللي ينقتل يمكن يروح للجنة، مظلوم شهيد راح. لكن الغزو الثقافي الخطر، الغزو الثقافي يأتي إلى عقيدتك يحاربك في العقيدة، يقتل عقيدتك، يقتل إيمانك، يشكك بعقيدتك. اليوم عندنا تيارات بالعراق وخارج العراق تشكك في أهل البيت، تشكك في مشروعية أهل البيت، تشكك في الإمام أمير المؤمنين، وتشوف في شهر رمضان وعمائم موجودة بيضة وسودة تطلع، ها، والفلوس وراهم الدولارات الملايين، ويطلع بقناة الكذا من لندن، ما أحب أجيب أسماءهم، وإذا تشوفه هو ينتمي إلى الإمام علي وضد الإمام علي، ينتمي إلى فاطمة الزهراء، تشوفه جالس ما يستحي على عمامته وعلى نفسه لأن ما يحترم نفسه، جالس. وهذا المذيع الخبيث كان يسخر من فاطمة الزهراء، يستهزئ بها، وهذا أبو عمامة جالس معاه. هي هذه الدنيا. شوف حبيبي، هاي معناتها على العالم أن يحفظ علمه، فإذا لم يحفظ علمه ها ضيع الجاهل إيمانه وعلمه. شلون يحفظ علمه؟ يحفظ علمه يفهم أنك أنت تنتمي إلى أهل هذا البيت، عندك رسالة مقدسة، أما أنك تروح إلى لندن وتطلع بالفضائية وتهاجم أهل البيت وأنت من عندهم وتمدح أعداؤهم. سبحان الله سبحان الله. شوف المسائل كلها في شهر رمضان. ليش؟ حتى يعطي موجة من التشكيكات، موجة من التشكيكات على أذهان أبنائنا. وكل سنة محضرين لك طلعة من طلعات الشيطان، كل سنة محضرين لك إياها. قبل رمضان يبدون، العام الماضي كان محضرين لك الحجاج بن يوسف الثقفي، وإذا 30 حلقة للحجاج، الحجاج القاتل السفاك المجرم، مجرم الحجاج، كان في واسط قتل 180,000 من اهل العراق فقط، 180,000. زين الحجاج هذا اللي عنده سجن يجمع الرجال والنساء في السجن، وما الى سقف السجن وجدران عملاقة في واسط، يجون اذا ارادوا ان يستظلوا بظل هذه الجدران الجنود من فوق يقذفونهم بالحجارة. زين انت لاحظ هذا المعنى كيف كان. هذا الحجاج حتى يوم من الايام غرق في نهر دجلة. الان لست، على كل حال لست مضطرا ان اذكرها، لكن اشارة، في نهر دجلة غرق، واحد فلاح عند بستان شاف رجل غرق في نهر دجلة، قفز بالنهر وطلع استخرج، طلع تبين هو الحجاج يتمشى على نهر دجلة والجنود خلفه، فنزل بالماء غرق. هذا استخرجه الرجل. الحجاج قال له: أتعرفني؟ قال: لا، أنا طلعتك لله. قال: لا، ما أعرف الله. أنت تعرفني؟ قال: لا، ما أعرفك. قال: أنا الحجاج. قال: إيه طلعتك؟ قال: لا، لو كنت تعلم أن الحجاج كان ما طلعتني. اجوا الجنود قال: اضربوا عنقه. هذا اللي طلع، شوف شوف شوف، قال: اضربوا عنقه، لأنه لو علم أن الحجاج لما أخرجني ولما أنقذني. الآن استنقذني من الغرق، هو ما يعرف أن الحجاج. هذا الحجاج القاتل السفاك، ها، المدمر الناس، اللي قتل قنبر خادم الإمام، تلميذ الإمام، وقتل كميل ابن زياد، قتل هؤلاء جميعا. تشوف العام الماضي له مسلسل تلفزيوني، وإذا يطلعون لك الحجاج أمير الأمراء وسيد البلغاء، وأولادنا كل ليلة يحضرون يسمعون عن الحجاج ابن يوسف الثقفي. شوف شلون تغيير الحقائق. يزيد ابن معاوية كتبوا عنه كتب، أمير المؤمنين المظلوم، كل سنة يطلعوا لك بطلعة. هالسنة محضرين لك مفاجأة، تحفة لك، الحسن والحسين ومعاوية. شوف بالله عليك، أين رجالنا؟ أين أصحاب الفكر؟ أين حملة الأقلام؟ أين خطباء المصر؟ أين العلماء؟ وين؟ وهذا المسلسل لاحظوه، أنا لاحظت أشياء فيه، حتى اتصلوا معي من برا من الخارج وأعطوني معلومات عنه. تشوف بهذا المسلسل يظهرون لك خطأ الحسن والحسين، أنهما كانا خاطئين، ما كانا على صواب. الحق ليس مع الإمام الحسن يقول الفلق، الحق مع معاوية، الحق ليس مع الحسين، الحق مع يزيد. لا إله إلا الله. شوف شوف المسائل كيف في شهر رمضان. زين، أنت بالمقابل لاحظ، يجب أن يكون هناك تسلسل بالفيلم ثقافي يبين للعالم عظمة الحسن والحسين. كيف أنت تخطئ الحسن والحسين وأنت تقرأ في الصحاح وفي التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لما يقول سيدا شباب أهل الجنة، يعني ما عندهم غلط في حياتهم، كل حياتهم صحيحة، لأنهما إمامان إن قاما وإن قعدا، إمامان معصومان. فأنتم أحبائي، أنا كل ليلة أقول: حركوا أقلامكم، اكتبوا، دافعوا عن الحسن والحسين، دافعوا عن أهل البيت، اتكلموا في العراق أن الفضائيات تكثر، حرية البث المباشر أيضا تكثر، تكون حرية بالبث المباشر، ما في قطع للبث المباشر، ما في بعض الفضائيات تنقل وبعضها ما تنقل، ما في هذه الجهة لازم تمشي معها وذيك ما تمشي معها. المسألة كبيرة، والله إذا وقعت المصيبة تقع على الجميع. تأملوا أحبتي، يجب أن نحفظ أبنائنا، يجب أن نحفظ أولادنا وبناتنا. الآن هذا فيلم، هذا فيلم يجيك بشهر رمضان، لكن أنت الآن في العراق ملتفت إلى كتب الدراسة حبيبي اللي يدرسوها أولادنا شنو فيها، ولا ما ملتفت؟ أنا أريد أن أسأل سؤال وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وهذه الوزارات المحترمة التي فيها العلم والعلماء والحرم الجامعي، من اسمها وزارة محترمة، أسألكم بالله: أين علي بن أبي طالب وفكر الإمام علي في هذه الوزارات؟ أين الحسن والحسين سلام الله عليهما وحياتهم؟ أين الإمام زين العابدين والباقر والصادق؟ أبناءنا يدخلون المدارس الابتدائية إلى الجامعة ما يلتقون مع الإمام الحسين والإمام الحسن والإمام الصادق والباقر، وإلى متى نبقى هكذا؟ ليش؟ يعني أنا عندما أطالب بحق وأقول هؤلاء أهل البيت، هؤلاء أولادي، ما أريدهم يدرسون تاريخ بني أمية، أنا أريدهم يدرسون تاريخ أهل البيت في شيء هذا، وإلا الأولاد لازم يدرسون تاريخ بني أمية، وهناك درجة الامتحان على تاريخ بني أمية، لو واحد من الأولاد أجاب عن أهل البيت يسقط بالامتحان. هذا تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ ذاك اليوم طالب من الطلاب وطالبة، هذا كاتب رسالة عن أمير المؤمنين، وهذه الطالبة كاتبة عن الزهراء سلام الله عليها. الآن هذه رسالة، رسالة ماجستير مقدمة، فأنت الأستاذ مع احترامي وتقديري لكل الأساتذة وكل المعلمين، أنا أحترمهم وأكن لهم كل الاحترام لأن عملهم عمل الأنبياء في المجتمع، لكن لاحظ يا حبيبي، شجع هذه الفتاة التي كتبت عن الزهراء، شجعها، وشجع هذا الذي كتب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. نحن الآن نتعرض لمؤامرة فكرية، لغزو ثقافي، ونحن في العراق، عراق أهل البيت. هذا لا يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، كل أهل العراق يحبون أهل البيت، ما عندنا مشكلة معهم أحبتي، لكن لاحظوا الدراسات، مناهج التربية، مناهج الدراسة، مثل ما تدرس المذاهب الأربعة في العراق، مذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي والمالكي الحنفي، يدرس منهج الإمام الصادق سلام الله عليه، خلي الناس يدرسون منهج جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، فقه الإمام الصادق سلام الله عليه، فكر أهل البيت. لماذا لا يكون لكربلاء، هذه كربلاء التي يقصدها من داخل العراق أكثر من 20 مليون في مناسبة واحدة بالسنة، أكثر من 100 مليون يأتون إلى كربلاء في كل سنة، لماذا لا يكون لكربلاء وضع خاص بالدراسات في الجامعة، في الإعدادية، في الثانوية، في المدارس الأخرى، حتى أبنائنا يعرفون عظمة كربلاء وعظمة الإمام الحسين، وينشر هذا إلى العالم كله. فهناك مؤامرة، أنا أشير إلى هذا الجانب أحبتي، هذه المؤامرة تريد إذلال الناس، ولكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يعزهم. بأي شيء؟ أنك تجاهد نفسك، تجاهد أهواءك، شهواتك، تجاهد الدنيا، بعد ذلك تجاهد حتى العدو الخارجي. احنا عندنا كأنما الجهاد فريضة معطلة، لماذا؟ الإمام أمير المؤمنين يقول إذا أردتم العز فالعز في الجهاد، أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء. اللي يترك الجهاد تستذل نفسه وعائلته ومجتمعه وكله، بينما هذا باب من أبواب الجنة أحبتي. لذلك الشريعة الإسلامية وضعت مشروعها على أساس تكريم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. شوف التكريم، كل الكائنات منكبة على الأرض، شايفيها ولا ما شايفيها؟ إلا الإنسان يرفع رأسه. كل الكائنات تأكل بفيها، يعني بفمها، لكن الإنسان له كرامة عند الله، يأخذ الطعام بيده ويجعله في فمه. كل الكائنات مسخرة لهذا الإنسان، والإنسان له قدرة أن تنقاد له هذه الكائنات سبحان الله، بما فيها الشمس والقمر والكواكب والنجوم وكل شيء. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، حتى إذا شفت أن هناك جوع أو فقر سببه الإنسان وليس الله تبارك وتعالى. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الآن وين هذا التكريم؟ الآية التي بعدها مباشرة. وين التكريم؟ كيف تكون أنت كريم؟ كيف تكون عزيز؟ وين هذه العزة؟ يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل واحد له إمام في ساحة المحشر، ينادي منادي: أين أبو بكر وشيعته؟ وأين عمر وشيعته؟ وأين عثمان وشيعته؟ وأين علي وشيعته؟ فيأتي كل إمام بشيعته. الشيعة مأخوذة من المشايعة، المشايعة يعني المتابع، هكذا تتبع أنت. لكن من تتبع؟ تتبع الذي يأخذك إلى الحق. الإمام الحسين سلام الله عليه قال في تفسير هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: هما إمامان، إمام دعا إلى الهدى فاتبعه أصحاب الهدى ينتهي بهم إلى الجنة، وإمام دعا إلى الضلالة فاتبعه أصحاب الضلالة ينتهي بهم إلى النار. وهو قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. الإمام إمامان، في أئمة الحق وهم أهل البيت، عندك 12 إمام، أولهم الإمام علي أمير المؤمنين صاحب الشمس اللي رجعت للشمس: وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا. الشيخ الأميني في كتاب الغدير يذكر أكثر من 80 مصدر من مصادر علماء السنة والجماعة كتبوا كتبا في رد الشمس لعلي بن أبي طالب. هذه الشمس ردت لأمير المؤمنين وهو أول إمام في 12 إمام، والشمس تنتظر الإمام 12، لكن هالمرة ترجع الشمس من مغربها ومعها صوت: ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي وآل محمد. احنا ننتظرك سيد، احنا ننتظرك، وعيننا على الدرب، عيوننا على الدرب مولاي. ظلمنا يا سيدي، ظلمنا، اختصب حقنا يا مولاي. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم عجل فرج وليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعة يا غيرة الله، اهتفي بحمية الدين المنيعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة. الله أكبر، وما ذلك على الله بعزيز. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يطلع عمرو بن حريث الإمام أمير المؤمنين رايح للمدائن يصلي صلاة الجمعة، قال لأصحابه: معنا إلى المدائن. عمرو بن حريث من الخوارج، تأخر مع 7 نفر وهو الثامن، تأخروا راحوا إلى الخورنق، ها يستظلون بأشجارها. بعد ذلك هم جالسين، رأوا ضب، ضب، شايف الضب هذا اللي يطلع مثل ابن العرس السنجاب، هذا حيوان حلو جميل عيونه خضر يطلع، فمسكه عمرو بن حريث، مسكه وصار يستهزئ باسم الإمام، وقال لهم: تعالوا ما تحتاجون إلى إمام، إمامكم هذا الضب، هذا الضب، يلا بايعوه بايعوه، ويضحك. فجاءوا بايعوه وضعوا أيديهم على يد الضب ثم أطلقوه فرجع إلى جحره إلى بيته. الإمام أمير المؤمنين يوم الجمعة على المنبر في المدائن بهالأثناء دخل عمرو بن حريث والسبعة نفر يعني ثمانية عددهم. الإمام قطع خطبته وقال: أيها الناس، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 1000 باب، ولكل باب 1000 1000 مفتاح، وإني أقسم بالله أن هناك 8 نفر يحشرون يوم القيامة وإمامهم ضب لقد بايعوه. يقول هذا عمرو بن حريث صار يرتجف ويقع مثل السعف المتهاوية، لأن ما في أحد منهم طلع حتى خبر، شاف الإمام أمير المؤمنين على المنبر يتحدث وقرأ هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه. في واحد يأخذ كتابه بشماله منكم؟ لا، وحق الحسين مستحيل. أنت جالس حبيبي، أنت تحت قبة الرحمة، وين ما تكون وين ما تكون تتابع هذا المنبر مع أي خطيب من خدام الحسين سلام الله عليه، وين ما تكون. لكن لاحظ، هذا خادم الحسين اللي يشير إلى هذه النقطة. أنت تحت قبة الرحمة، أنت تحت قبة الكساء، تحت حديث الكساء، أنفاسك تسبيح، دعاءك مستجاب، نومك في الدار عبادة، حضورك هنا جهاد وتضحية، لأنك تكثر السواد، تبين للعالم عظمة هذه المجالس. الناس برا ينتفعون بهذه المجالس، ينظرون إلى العراق، الآن هذا مجلس من ميسان من العمارة ينطلق إلى العراق وإلى مكان أو إلى كل مكان في الأرض، الحمد لله، والناس يتابعونك، يشوفون شباب، واليوم عصر الشباب، ويلاحظون هالأعداد الغفيرة من الشبان والشيوخ والشباب والفتوة والحريم، النساء الله يستر عليهم بعباءة الزهراء، الكل حاضر عند سيد شباب أهل الجنة في هذا المجلس. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، تأخذ كتابك بيمينك، تأخذ بيمينك بتوقيع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهذا راح تشوفه، هذا الذي ينفعنا في سكرات الموت. إن شاء الله ما نشوف سكرات الموت، نريد نشوف أبو صالح قبل سكرات الموت. أنا متفائل كثير، متفائل يا جماعة، شلونكم وياي؟ أنتم متفائل جدا، وتنفعنا في الليلة الأولى من القبر، في القبر، علما أن الرجعة تفتح أبوابها على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ويسترجع أقواما كثيرة، يسترجع المؤمنين ويسترجع حتى غير المؤمنين للمحاسبة وللعقاب ولتوضيح صورهم أمام العالم. هؤلاء الذين منعوا كلمة الحق، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه كلها تتضح الصورة أمام الذين يمنعون منبر الحسين، أمام الذين يمنعون كلمة الحق، أمام الذين يمنعون فضائل علي بن أبي طالب أن تنتشر في العالم، أمام الذين سرقوا فضائل أهل البيت. إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ليش؟ لأن أخذوا حرمة هذا الشهر، خلوها وضعوها على شهر ليس له هذه الحرمة. الأشهر الحرم 4: ذي الحجة وذي القعدة، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ها، ورجب. هؤلاء كان يردون يقاتلون، شافوا أنه الآن ذي الحجة ومحرم، زين، ويردون القتال قالوا نحمل حرمة ذو الحجة ومحرم نخليها على صفر وربيع الأول، فنخلي الحرمة هناك. حملوا الحرمة من هذا الشهر الحرام اللي يستحق الحرمة وجعلوها في شهر غير حرام. إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء يعني تأخير الحرمة إلى شهر ليس له هذه الحرمة. هذه فيها إشارة حبيبي، أنت لما تأخذ صفات علي بن أبي طالب وفضائل الإمام علي وتنسبها إلى أناس آخرين، هذا النسيء زيادة في الكفر. هذا النسيء هو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم. يقول أنا الصديق الأكبر ولا يقولها بعدي إلا مفتر كذاب. الإمام علي يقول سلام الله عليه، أحفظ هذا الشيء. الإمام السجاد في الجامع الأموي سلام الله عليه يقول ومنا الصديق ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة. فهذا المعنى أحبتي نحن يجب أن نلتفت هذا التكريم. فمن أوتي كتابه بيمينه، هذا الربح هنا. احذروا احبتي يوما تخسر فيه النفوس، الا انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. احفظ بناتك حبيبي، احفظ اولادك. يعني شلون تحفظهم؟ مو تحفظهم يعني تخليهم بالبيت وتسكر الباب عليهم، لا، انك تحترمهم. تحفظهم اذا احترمتهم، اذا اعطيتهم حقوقهم. اذا خطبك من ترضى دينه وخلقه فزوجه ابنتك وكريمتك. اذا عندك ولد صالح للزواج ابحث له عن فتاة طيبة. وكل بناتنا طيبات حبيبي، كل عوائلنا مستورة وطيبة. الله يستر عليكم بحق محمد وآله الطاهرين. هذه الأمور الليلة واحد ينزعها من راسه. أنا عندي بنات في البيت، تقدم لي من يخطبهم أقدم لهم. خلص، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إن شاء الله ما موجود واحد ينهى على ابنة عمه أو ابنة خالته أو كذا وتبقى هذه في البيت منكسرة. لا، الأم كذلك مطلوب منها خلق كريم مع بناتها. والله نستطيع في هذا الشهر العظيم أن نجعل الأسرة المسلمة أسرة تتغنى وتتغنج بخمائل الجنة في حجابها وسترها وقراءة القرآن والدعاء والتوجه إلى الله، خصوصا في هذه الليالي العظيمة. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. اسمع هذا الحديث، شوف الآن اجى سبحان الله في رأس المفضل ابن عمرو حتى تلامذة الإمام الصادق. يقول سيدي أنا الرجل آتيه فأكلمه ببعض كلامي فيستوفي ويفهم كلامي كله. شوف هذا واحد قال سيدي والرجل آتيه، يعني أروح لأنا فأكلمه بكلامي كله فيحفظ كلامي كله. والرجل آتيه فأكلمه بكلامي كله فيقول أعد علي. لماذا سيدي هذا الاختلاف؟ اسمع الجواب. قال ألا تدري ما هو السبب يا مفضل؟ قال لا والله يا سيدي. قال أما الذي تكلمه ببعض كلامك ويفهم كلامك كله، هذا الذي ركب عقله في نطفته، عجنت نطفته بعقله. طبعا هذا علم عميق جدا، إن شاء الله يأتي يوم من الأيام أشرح لكم إياه. هذا الذي تكلمه ببعض الكلام يفهم كل كلامك، عنده ذكاء وفطنة وتوجه سبحان الله. وأما الذي تكلمه بكلامك كله فيفهم كلامك كله، فهذا الذي ركب فيه عقله وهو في بطن أمه. وأما الثالث الذي تكلمه بكل كلامك ويقول لك أعد علي، فهذا الذي ركب فيه عقله بعد ولادته. الآن أريد أن أصل إلى هذه النقطة. ها، يقول المتمسك بالولاية، هذا المتمسك بالولاية كأنما عجن عقله بنطفته وعجنت نطفته بعقله، لا يرى منكرا إلا أنكره، ولا يرى معروفا إلا عرفه. يعرف المعروف ويعرف المنكر، عند ذوق، عنده حس، يتقدم بهذا المعنى أينما يذهب. لذلك يعيش عزيزا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. أنتم تذكرون أبو العلاء المعري لما قال للشريف المرتضى، قال هذه اليد التي قيمتها 500 دينار ذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار سرقة؟ الشريف أجابه في الحال: السبب الذي أغلاها عز الأمانة والذي أرخصها ذل الخيانة. يقول له: يد ب500 عزجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ فأجابه الشريف في الحال على الفور، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. شوف العزة حبيبي، إمامك الحسين روحي فداه، يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. ثم يروح على المرأة المسلمة الحسين، يبعث لكم رسالة، يقول: وحجور طابت وطهرت، هذا حجر الأم التربية، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. ثم يقول: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. شوف العزة والعظمة، خيام ها يحيط فيها جيش 200,000، الماء مقطوع عن الخيام صار لثلاثة أيام، في داخل الخيام حريم نساء وأطفال يضجون من العطش، العطش العطش. بطل عظيم أمام المخيم اسمه أبو الفضل العباس، كلما يريد أن يحمل على القوم الإمام الحسين يمنعه، يقول له: أصبر أصبر، لحظات لحظات. في هذه الحالة، في هذه الكيفية، يطلع زهير بن القين يخطب معهم، يقول: ويحكم انظروا، ونحن وأنتم إلى الآن، يريد يلقي عليهم الحجة، على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنتم أمة وكنا أمة. إنا ندعوكم، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله ابن زياد. يرشقوا بالسهام، يتراجع بأبي وأمي. شوف المسألة. لكن بعد ما يقتل، زوجته واقفة بباب الخيمة، عندها ولد عمره 11 سنة، قالت: بني هل رأيت أباك؟ شفت أبوك وقع بالمعركة؟ قال: نعم يا أمه. قالت: إذن ما وقوفك إلى جانبي؟ اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. أقبل هذا الغلام يتلفت يمنى يسرى، خشية أن يقف أحد في طريقه يمنعه من الوصول إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، لا، وصل سلم على الحسين، الإمام الحسين رد عليه السلام، قال لأصحابه: هذا غلام قتل أبوه في المعركة، يتيم الآن هذا، ولعل أمه تكره خروجه. قال: سيدي، إن أمي هي التي أمرتني بذلك. قال: عد إليها لعلها تأنس بك. رجع يتعثر بأذياله، لما نظرت إليه أمه قالت: ولدي، أراك رجعت، لعل الحسين قد استصغر سنك. قال لها أمه: الإمام الحسين ردني إليك، قال لي: اذهب إلى أمك لعلها تأنس بك. قامت هذه المرأة قالت له: يا ابني انت رجال، رجال، خلي يشوفك الحسين رجال كامل. ها، علقت ثيابه، امسكته من كتفيه، علقت السيف بعنقه، وجاءت تزحف به زحفا الى خيمة الحسين. وقفت امام الحسين، شوف التضحية، قالت: السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، سيدي، أتثكل أمك الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي؟ قال: برز بني، بارك الله فيكم، من أهل بيت برز، لكن شلون؟ سبحان الله، هذا مخترع اختراع عنده. الآن كل الشهداء اللي تقدموا بين يدي الحسين يذكر اسمه واسم أبيه، يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، أنا زهير بن القين. هذا الصبي ما ذكر اسم أبيه أبدا، إنما عرف نفسه من خلال الحسين، قال: أميري حسين. أنت أيضا تقول هذا الكلام بقلبك حبيبي: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ راح يقاتل قتال الأبطال إلى أن وقع في المعركة. أمه أخذت عمود خيمة وانحدرت إلى المعركة، وإذا الإمام الحسين يقول لولده: علي، بني علي، اذهب وخلص الصبي هذا الغلام لئلا تسحقه حوافر الخيل، وأنا أرجع المرأة إلى الخيام. علي الأكبر جاء، الإمام الحسين أرجعها إلى الخيمة، علي الأكبر وصل إليه وإذا به رمق، نظر علي الأكبر إلى شفتيه تتحركان، أصغى مسامعه إليه، يمكن عنده وصية، وإذا به يخاطبه: سيدي علي، حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فإنها أصبحت غريبة ليس لها أحد يشب آية أنب الله لا تونه، يا شبان بالله لا تونون، تصدعون قلبي من تحنون، مدري يا بعد اهل اشتريدون، شبان مثل الورد يزهون، وسافع على الغبر ينامون. وذيك الام تصيح: هنا يا مغسل الشبان، بهداي بهداي، بهي دم تصب عليهم الماي، مهولادي وحياتي وذوب حشاي. لذلك بقت هذه الحقيقة والحرقة والحسرة في قلب الحوراء زينب سلام الله عليها. يوم العاشر، يوم الحادي عشر من المحرم، لما اقبلوا بالنياقة: هل ممن يا بنات رسول الله؟ واذا الامام السجاد باية حالة، الان من يركب العائلة؟ صاحت زينب بخول ابن يزيد: تنحى عنا، نحن نركب بعضنا بعضا. صارت هي واختهم كلثوم الصغرى تركبان النساء على المحامل. يا جماعة حتى لم يبق على الأرض إلا زينب وأختها أم كلثوم، وحدة تقول للثانية أنت اركبي حتى أنا أساعدك. قالت زينب لا أنت اركبي. قالت أخي إذا أنا ركبت أنت من يركبك؟ قالت أنا أمضي إلى الذي أخرجني من المدينة. توجهت إلى نهر العلقم إلى أبي الفضل العباس، صاحت أخي عباس أنت الذي أخرجتني من منزلي، أخي أنت الذي ركبتني في محملي، قم الآن وركب أختك أنا رايح العباس جعده، ورتب جفوفه فوق زندايا وقل له ترى عيالك بشدة، يا اخويا حملي وقع ياهو ليسند. بعد عينك تريد تحتاج دمعة دمعة اكثر، خصوصا هذه انفاس يوم الجمعة تعطي حالة من الخشوع اذا تلاحظوها، كل واحد يحب يبكي، كل واحد عنده حالة من الخشوع. السيدة زينب لما مروا بها على القتلى نظرت إلى جسد أخيها الحسين بتلك الحالة، نادت يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرى، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. سكينة سألت عمتها: عمة لمن تخاطبين؟ قالت أخاطب أباك الحسين. فألقت بنفسها من محملها سكينة واعتنقت جثة أبيها وضعت فمها على نحره تسلم عليه، تقول سمعت السلام يرده عليه ويقول شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدين سحقوني شيعتي، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني، انا اللي ذب عاشور ذبحوني عطشان، انا اللي ذب عاشور. سامع انت هذا الشعر ولا ما سامعه؟ تسمع العباس قطعوا يمينه وشماله، لكن عندك علم امامك الحسين قطعوا يده ام لا؟ انا اللي ذب عاشور ذبحوني عطشان، وقص يمنة الجمال واثنى بشمالي. تقول السيدة سكينة: واذا ابن سعد امر جماعة من جنوده جاءوا بالسياط ضربوني على متني، قومي يا ابنة الخارجي. قامت ودموعها تجري تقل لابويا برضاك لا رغما عليك، انا يجرني العدو من بين ايديك، اصرخ ودير العين ليك اثار الولي يا ناس خامة يفيع على ابناته وحريمة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر؟ اقرأوا معي: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا تنسوا بدأنا نقترب من ليلة النصف من رمضان، بارك الله فيكم، نحيي هذه الليالي بإحياء ذكرى كريم أهل البيت باب الحوائج الإمام الحسن سلام الله عليه. لا تنسوا هذا المعنى، اعملوا شيء لأولادكم للعائلة حتى يفهمون أنه الليالي القادمة ليلة مولد الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله، أرنا الطلعة الرشيدة، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم أنت قائل وقولك حق ووعدك صدق، يوم ندعو كل أناس بإمامهم ونحن نتقدم إليك بإمامنا صاحب العصر والزمان الإمام القائم المهدي من آل محمد، اللهم عجل فرجه يا الله وسهل مخرجه واجعلنا من أصحابه وجنوده وأنصاره وشيعته والممتثلين بين يديه والمستشهدين بين يديه والدافعين عنه والذابين عنه والحاملين اسمه ولقبه ومواصفاته وفكره ومشروعه ومنهجه إلى العالم كله، اللهم اجعلنا من المنتظرين المخلصين يا الله، اللهم اجعلنا من المنتظرين الصادقين يا الله، اللهم اجعلنا من المنتظرين المؤمنين يا الله، اللهم اجعلنا من المنتظرين التائقين لرؤية إمامنا يا الله، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة يا الله، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة يا الله، وأرنا الغرة الحميدة يا الله، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور الإمام المهدي يا الله، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور الإمام المهدي يا الله 10 مرات يا الله يا الله، بصوتك صوتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأخيه، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك يا رب العالمين. اللهم وصلي، تهيأ للدعاء، بارك الله فيك، هذه ليالي دعاء، رمضان شهر الدعاء، شهر الإنابة، شهر التوبة، شهر التقدم، شهر التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نحن عندنا مطالب كثيرة، عندنا حوائج كثيرة نريد أن نأخذها في هذه الليالي إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أعيد لك إياها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك

علي ولي الله، علي ولي الله، علي. هذا يعطيكم العزة. هذا التشهد الثالث، لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، يجعلكم أعز بعزة الله. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين 10 مرات هيهات منا الذلة، هيهات هيهات منا الذلة، هيهات هلا هلا، هيهات منا الذلة، هيهات أعلى. سمعوا العالم كله، كل العالم يسمع، يسمع صوت عالي. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات. نحن أحبتي لا نركع إلا لله. ما حد يستطيع أن يفرض إرادته علينا ونركع له، لعن الله الشيطان والشياطين والظلم والظالمين والفجر والفاسقين وكل اللعماء في شرق الأرض وغربها. نحن أعزاء بالله تبارك وتعالى، بمحمد وأهل بيته، لذلك ما نعطي الدنية في حياتنا. عندنا إمامنا الحسين ما تنازل ولا أعطى الدنية، ورأسه على الرمح يقرأ القرآن، رأسه على الرمح يقرأ القرآن وينادي هيهات منا الذلة. بارك الله فيكم. الآن كل شباب الأمة معاكم ويدعو لكم بالخير. هاي ليالي رمضان حيوية وحرارة وإيمان وتوجه، لكن بحياتي عليكم، اصغوا اصغوا بمسامعكم الجهة كربلاء. وين تروحون مشاية طريق؟ اصغوا بمسامعكم، ما تسمعون صوت يقول ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ما تسمعون صوت ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من خائف من النار فيذب عنا؟ هذا صوت إمامكم الحسين. لذلك 10 مرات بقوة لكل العالم، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك صوت صوت، لبيك داعي الله، لبيك لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك أعلى أعلى، لبيك يا حسين، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله 3 مرات، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. سلموا على إمامكم صاحب العصر، السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها، الله يحفظها الوجوه الطيبة. أسأل الله أن يحفظكم، يحفظ رؤوسكم، يحفظ عوائلكم، ويحفظ العراق ويحفظ البلاد الإسلامية والعربية بالخير، ويجعل الأحرار بالعالم قلب واحد متجهين لظهور الغائب المنتظر، لطلوع الإمام المنتظر، وقد قرب الفرج يا أحبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المسجد، رأى شيخا واقفا ينادي يا أرحم الراحمين، فمسك يده الرسول وقال ها هو أرحم الراحمين أمامك، خذ حاجتك منه. 7 مرات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر. المدين اللي عليه ديون اللهم فرج واقضي دينا. المرضى اللهم شافهم. علما أنا أعتقد هذا الماء اللي بالمجلس قلت لكم جيبوا ماي وعصير معاكم كل ليلة إن شاء الله، وحلويات خصوصا هاي الليالي القادمة مولد الإمام الحسن سلام الله عليه، كلها شفاء وحياتكم. هذا العرق وإن كان ما شاء الله الليلة هواء بارد ما فيه، لكن هذا العرق اللي تشوف وحياة الحسين كل قطرة من هذا العرق شفاء حسب الروايات وأهل البيت. إذا كانت أنفاسك شفاء، أنفاسكم فيه تسبيح، فكيف العرق ما يكون شفاء أحبائي؟ العرق والتعب ومجيئكم وما في تعب وقصدكم عندما تتوجهون إلى هذا المجلس، الله يفتح لكم أبواب الخير أمامكم إن شاء الله. أنا أدعو لكم من كل قلبي، وأدعو للشباب بالحفظ والعفة والتوجه والزواج السريع إن شاء الله تعالى. كل واحد من الشباب يتزوج إن شاء الله ويبني بيته ويبني حياته، لعل الله يرزقه نسمة أو نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، ويكون من أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان، وما ذلك على الله بعزيز. وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.